رسول الله أي وعد حق ذلك الذي نطق به شهر ربيع؟ وإلى أين كان يمضي هذا العالم الحائر لو لم تسعده أنوار وجهك؟ وأي مجد يتبقى للعرب والشرق إن غاب ذكر اسمك المجيد؟ هل جاءكم نبأ العقيدة عندما خرت لها الأيام للأذقان ومحت من الدنيا الفوارق بعدما محت الفوارق فطرة الإنسان؟ لسان الكون ردد بابتهاج منايا اليوم في شهر الربيع دموع لها الأعماق أجرت للدموع تبدى السر لكن ليس يفنى لأن الحب مكنه خشوع تبدى السر لكن ليس شغري الربيع.